تفسير سورة الجن. وهي مكية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الجن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهم مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الآيات. قوله قل أوحي إلي، قرأ الجمهور أوحي رباعية، وقرأ ابن أبي عبلة وابن إياس والعتكي عن أبي عمرو أوحي ثلاثيا وهما لغتان. واختلف هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يرهم، فظاهر القرآن أنه لم يرهم، لأن المعنى قل يا محمد لأمتك أوحي إلي على لسان جبريل أنه استمع نفر من الجن، ومثله قوله وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. قال عكرمة: والسورة التي كان يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي سورة العلق. وقد تقدم في سورة الأحقاف ذكر ما يفيد زيادة في هذا، قوله أنه استمع نفر من الجن، هذا هو القائم مقام الفاعل، ولهذا فتحت أن والضمير للشأن، وعند الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجار والمجرور، والنفر اسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة. قال الضحاك: والجن ولد الجان وليسوا شياطين. وقال الحسن: إنهم ولد إبليس. قيل هم أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية والهوائية، وقيل نوع من الأرواح المجردة، وقيل هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. وقد اختلف أهل العلم في دخول مؤمن الجن الجنة كما يدخل عصاتهم النار، لقوله في سورة تبارك: وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقول الجن فيما سيأتي في هذه السورة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وغير ذلك من الآيات. فقال الحسن: يدخلون الجنة. وقال مجاهد: لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. والأول أولى، لقوله في سورة الرحمن: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقالت لهم امرأة: فما عصنا حتى وقع المعصية. فقال الله: اختار عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فنظر أحدهما لصاحبه قال: ما تقول؟ قال: أقول إن عذاب الدنيا ينقطع وإن عذاب الآخرة لا ينقطع. فاختار عذاب الدنيا، فهما اللذان ذكر الله في كتابه وما أنزل على الملكين الآية. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعد، فإذا رآها قال لا مرحبا، ثم قال: إن ملكين من الملائكة هاروت وماروت سأل الله أن يهبطهما إلى الأرض، فأهبطا إلى الأرض فكانا يقضيان بين الناس، فإذا أمسى يتكلما بكلمات فعرجا بها إلى السماء، فقيض لهما امرأة من أحسن النساء وألقيت عليهما الشهوة، فجعلا يؤخرانها وألقيت في أنفسهما، فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعادا، فأتتهما للميعاد فقالت: علمان الكلمة التي تعرجان بها، فعلماها الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماء فمسخت فجعلت كما ترون، فلما أمسيا تكلما بالكلمة فلم يعرجا، فبعث إليهما: إن شئتما فعذاب الآخرة وإن شئتما فعذاب الدنيا، إلى أن تقوم الساعة على أن تلقي الله، فإن شاء عذبكما وإن شاء رحمكما. فنظر أحدهما إلى صاحبه فقال: بل نختار عذاب الدنيا ألف ألف ضعف، فهما يعذبان إلى يوم القيامة. وقد رويت هذه القصة عن ابن عمر رضي الله عنهما بألفاظ، وفي بعضها أنه يروي ذلك ابن عمر عن كعب الأحبار. كما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طريق الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن كعب قال: ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل: لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتون، فاختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقال لهما: إني أرسل إلى بني آدم رسلا فليس بيني وبينكم رسول، انزلا لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: فوالله ما أمسي من يومهما الذي أهبط فيه حتى استعملا جميع ما نهي عنه. قال ابن كثير: وهذا أصح يعني من الإسنادين اللذين ذكرهما قبله. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب الزهرة والعجم ناهيد، وذكر نحو الروايات السابقة عن ابن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم. قال ابن كثير: وهذا الإسناد رجاله ثقات وهو غريب جدا، وقد أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الزهرة امرأة، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه أن المرأة التي فتن بها الملكان نسخت فهي هذه الكوكبة الحمراء يعني الزهرة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه فذكر قصة طويلة وفيها التصريح بأن الملكين شرب الخمر وزنيا بالمرأة وقتلاها. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم هذه القصة وقالا: إنها أنزلت إليهما الزهرة في صورة امرأة وأنهما وقعا في الخطيئة. وقد روي في هذا الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطي في الدر المنثور، وذكر ابن كثير في تفسيره بعضها، ثم قال: وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم، فقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفسيرها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال. انتهى. وقال القرطبي بعد سياق بعض ذلك: قلنا هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره، لا يصح منه شيء، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه وسفراؤه إلى رسله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر ما معناه أن العقل يجوز وقوع ذلك منهم، لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا بالسمع ولم يصح. انتهى. وأقول هذا مجرد استدعاء، وقد ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع بما تراه، ولا وجه لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفات. وما ذكره من أن الأصول تدفع ذلك، فعلى فرض وجود هذه الأصول فهي مخصصة بما وقع في هذه القصة، ولا وجه لمنع التخصيص. وقد كان إبليس يملك المنزلة العظيمة وصار شر البرية وأكثر العالمين. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: إنما نحن فتنة، قال: بلى. وأخرج البزار بإسناد صحيح والحاكم صححه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج البزار عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو ساحر أو سحر له، ومن عقد عقدة، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأخرج عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم من السحر قليلا أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله من خلاق قال قوام، وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال من خلاق من نصيب، وكذا روى ابن جرير عن مجاهد. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن الحسن ما له في الآخرة من خلاق قال ليس له دين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله ولبئس ما شروا به قال باعوا. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة في قوله لمثوبة قال ثواب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الآية قوله راعنا راقبنا واحفظنا، وصيغة المفاعلة تدل على أن معنى راعنا ارعنا ونرعاك، واحفظنا ونحفظك، وارقبنا ونرقبك. ويجوز أن يكون من رعنا ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك أي فرره لكلامنا. وجه النهي عن ذلك أن هذا اللفظ كان بلسان اليهود سبا، قيل إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا سمعت، وقيل غير ذلك. فلما سمعوا المسلمين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا طلبا منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا الفرصة، وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي، مبطنين أنهم يقصدون السب الذي معنى هذا اللفظ في لغتهم. وفي ذلك دليل على أنهم ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسب والنقص، وإن لم يقصد المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم سدا للذريعة ودفعا للوسيلة وقطعا لمادة المفسدة والتطرق إليه. ثم أمرهم الله بأن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يحتمل النقص ولا يصلح للتعريض، فقال وقولوا انظرنا أي أقبل علينا وانظر إلينا، فهو من باب الحذف والإيصال كما قال الشاعر ظاهرات الجمال والحسن ينظرن كما ينظر الأراك الظباء، أي إلى الأراك. وقيل معناهم تظرنا وتأن بنا، ومنه قول الشاعر فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر ينفعني لدى أم دندب. وقرأ الأعمش أنظرنا بقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى أخرنا وأمهلنا حتى نفهم عنه. ومنه قول الشاعر أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا. وقد قرأ الحسن راعنا بالتنوين، وقال الراعن من القول السخري منه انتهى. وأمرهم بعد هذا النهي والأمر بأمر آخر، وهو قوله واسمعوا أي اسمعوا ما أمرتم به ونهيتم عنه، ومعناه أطيعوا الله في ترك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللفظ، وخاطبوه بما أمرتم به. ويحتمل أن يكون معناه اسمعوا ما يخاطبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع حتى يحصل لكم المطلوب بدون طلب للمراعاة. ثم توعد اليهود بقوله وللكافرين عذاب أليم. ويحتمل أن يكون وعيدا شاملا لجنس الكفرة قال ابن جرير. والصواب من القول عندنا في ذلك أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لأنها كلمة كرهها الله أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم، نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبلة، ولا تقولوا عبدي ولكن قولوا فتاي، وما أشبه ذلك. وقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب الآية فيه بيان شدة عداوة الكفار الله بأعدائه، أي لا يتوقعونها. ومعنى الرجاء هنا الخوف، أي هو على معناه الحقيقي، والمعنى لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين، والأول أولى. والأيام يعبر بها عن الوقائع كما تقدم في تفسير قوله وذكرهم بأيام الله، قال مقاتل لا يخشون مثل عذاب الله للأمم الخالية، وذلك أنهم لا يؤمنون به فلا يخافون عقابه. وقيل المعنى لا يأملون نصر الله لأوليائه وإيقاعه بأعدائه، وقيل لا يخافون البعث، قيل والآية منسوخة بآية السيف ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي لنجزي بالنون أي لنجزي نحن، وقرأ باقي السبعة بالتحتية مبنيا للفاعل أي ليجزي الله. وقرأ أبو جعفر وشيبة عاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب قوما، فقيل النائب عن الفاعل مصدر الفعل أي ليجز الجزاء قوما، وقيل إن النائب الجار والمجرور كما في قول الشاعر ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلاب. وقد أجاز ذلك الأخفش والكوفيون ومنعه البصريون، والجملة لتعليل الأمر بالمغفرة والمراد بالقوم المؤمنون، أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا من الأعمال الحسنة التي من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. وقيل المعنى ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات، كأنه قال لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن، والأول أولى. ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم والمشركين وأعمالهم، فقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والمعنى أن عمل كل طائفة من إحسان أو إساءة لعامله لا يتجاوزه إلى غيره، وفيه ترغيب وتهديد ثم إلى ربكم ترجعون، فيجازي كلا بعمله إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جميعا منه قال منه النور والشمس والقمر. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال كل شيء هو من الله. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاووس قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فسأله مما خلق الخلق، قال من الماء والنور والظلمة والهواء والتراب، قال فمما خلق هؤلاء؟ قال لا أدري. ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فأتى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله مما خلق الخلق فقال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب، قال فمما خلق هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس رضي الله عنهما وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فقال الرجل ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل للذين آمنوا يغفروا الآية، قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن المشركين إذا آذوه وكانوا يستهزئون به ويكذبونه، فأمره الله أن يقاتل المشركين كافة، فكان هذا من المنسوخ. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين الآيات. قوله ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، المراد بالكتاب التوراة، وبالحكم الفهم والفقه الذي يكون بهما الحكم بين الناس وفصل خصوماتهم، وبالنبوة من بعثه الله من الأنبياء فيهم. ورزقناهم من الطيبات أي المستلذات التي أحلها الله لهم، ومن ذلك المن والسلوى. وفضلناهم على العالمين من أهل زمانهم حيث آتيناهم ما لم نؤت من عداهم من فلق البحر ونحوه، وقد تقدم بيان هذا في سورة الدخان. وآتيناهم بينات من الأمر أي شرائع واضحات في الحلال والحرام أو معجزات ظاهرات، وقيل العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته وتعيين مهاجره، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوته. وقيل المراد بالعلم يوشع بن نون، فإنه آمن به بعضهم وكفر بعضهم. وقيل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيها حسدا وبغيا. وقيل بغيا من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة في اللغة المذهب والملة والمنهاج، ويقال لمشرعة الماء وهو موريد شاربيه شريعة، ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالمراد بالشريعة هنا ما شرعه الله لعباده من الدين، والجمع شرائع، أي جعلناك يا محمد على منهاج واضح من أمر الدين يوصلك إلى الحق، فاتبعها فاعمل بأحكامها في أمتك، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده، وهم كفار قريش ومن وافقهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا يدفعون عنك شيئا مما أراده الله بك إن اتبعت أهواءهم. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي أنصار ينصر بعضهم بعضا. قال ابن زيد: إن المنافقين أولياء اليهود، والله ولي المتقين، أي ناصرهم. والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، والإشارة بقوله هذا إلى القرآن أو إلى اتباع الشريعة، وهو مبتدأ وخبره بصائر للناس، أي براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين. جعل ذلك بمنزلة البصائر في القلوب، وقرئ هذه بصائر، أي هذه الآيات، لأن القرآن بمعناها، كما قال الشاعر: سائل بني أسد ما هذه الصوت، لأن الصوت بمعنى الصيحة، وهدى أي رشد وطريق يؤدي إلى الجنة لمن عمل به، ورحمة من الله في الآخرة لقوم يوقنون، أي من شأنهم الإيقان وعدم الشك والتزلزل بالشبه. أم حسب الذين اجترحوا، اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالأبدان من العبادات لكونه رأسها، واكتفى بالركن الآخر المالي وهو إيتاء الزكاة عن كل ما يتعلق بالأموال من العبادات لأنه أعظمها، فخلوا سبيلهم، أي تركوهم وشأنهم، فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا تقتلوهم، إن الله غفور لهم رحيم بهم. قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يقال استجرت فلانا، أي طلبت أن يكون جارا، أي محاميا ومحافظا من أن يظلمني ظالم أو يتعرض لي متعرض. وأحد مرتفع بفعل مقدر يفسره المذكور بعده، أي وإن استجارك أحد استجارك، وكره الجمع بين المفسر والمفسر. والمعنى: وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم فأجره، أي كن جارا له مؤمنا محاميا، حتى يسمع كلام الله منك ويتدبره حق تدبره، ويقف على حقيقة ما تدعو إليه. ثم أبلغه مأمنة، أي إلى الدار التي يأمن فيها بعد أن يسمع كلام الله إن لم يسلم. ثم بعد أن تبلغه مأمنه قاتله، فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه ووجوب قتله حيث يوجد. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من الأمر بالإجارة وما بعده، بأنهم قوم لا يعلمون، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا الذين عاهدتم، قالهم قريش. وأخرج أيضا عن قتادة قالهم مشركوا قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبية، وكان بقي من مدتهم 4 أشهر بعد يوم النحر، فأمر نبيه أن يوفي بعهدهم هذا إلى مدتهم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن عباد بن جعفر في قوله: قال هم بنو جذيمة بن عامر من بني بكر بن كنانة. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، كان بقي لبني مزحج وخزاعة عهد، فهو الذي قال الله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وأخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله: إلا الذين عاهدتم من المشركين، قال: هؤلاء بنو ضمرة وبنو مدلج من بني كنانة، كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العشيرة من بطن ينبع، ثم لم ينقصوكم شيئا، ثم لم ينقصوا عهدكم بغدر، ولم يظاهروا عليكم أحدا، قال: لم يظاهروا عدوكم عليكم، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يقول: أجلهم الذي شرقتم لهم، إن الله يحب المتقين، يقول: الذين يتقون الله فيما حرم عليهم فيوفون بالعهد. قال: فلم يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الآيات أحدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، قال: هي 24 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع الآخر. قلت: مراد السدي أن هذه الأشهر تسمى حرما لكون تأمين المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتال، لا أنها الأشهر الحرم المعروفة. وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: هي 10 من ذي القعدة وذي الحجة والمحرم 70 ليلة. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هي 4 أشهر التي قال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحو قول السدي السابق. وأخرج أبو داود في نسخه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم نسخ واستثنى فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يقول: من جاءك واستمع ما تقول واستمع ما أنزل إليك فهو آمن حين يأتيك فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: ثم أبلغه مأمنه، قال: إن لم يوافقه ما يقص عليه ويخبر به فأبلغه مأمنه، وهذا ليس بمنسوخ. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: حتى يسمع كلام الله، أي كتاب الله. وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة قال: كان الرجل يجيء إذا سمع كتاب الله وأقر به وأسلم فذاك الذي دعي إليه، وإن أنكر ولم يقر به رد مأمنه، ثم نسخ ذلك فقال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ الآيات. قوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكار، وعهد اسم يكون وفي خبره 3 أوجه: الأول أنه كيف وقدم للاستفهام، والثاني للمشركين، وعند على هذين ظرف للعهد أو لي يكون أو صفة للعهد، والثالث أن الخبر عند الله وفي الآية إضمار. والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به من عذابه. وقيل معنى الآية: محال أن يثبت لهؤلاء عهد وهم أضداد لكم مضمرون للغدر فلا يطمعوا في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم. ثم استدرك فقال: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، أي لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا تقاتلوهم، فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم وبينهم فاستقيموا لهم. قيل: هم بنو بكر، وقيل: بنو كنانة وبنو ضمرة، وفيما وجهان: أحدهما أنها مصدرية زمانية، والثاني أنها شرطية. وفي قوله إن الله يحب المتقين إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين، فيكون تعليلا للأمر بالاستقامة. قوله كيف وإن يظهروا عليكم أعاد الاستفهام التعجبي للتأكيد والتقرير والتقدير. كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله، والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم لا يرقبوا، أي لا يراعوا فيكم إلا أي عهدا ولا ذمة. قال في الصحاح الإل العهد والقرابة، ومنه قول حسان لعمرك أن إلك من قريش كإل السقب في رئل النعام. قال الزجاج الإل عندي على ما توجبه اللغة يدور على معنى الحدة، ومنه الإلة للحربة، ومنه أذن مؤللة أي محدودة، ومنه قول قرفة بن العبد يصف أذني ناقته بالحدة والانتصاب مؤللتان يعرف العنق منهما كسامع تيشات بحومل مفرد. قال أبو عبيدة الإل العهد والذمة والندين. وقال الزهري هو اسم لله بالعبرانية وأصله من الأليل، وهو البريق يقال أل لونه يؤل إلا أي صفى ولمع. والذمة العهد وجمعها ذمم، فمن فسر الإل بالعهد كان التكرير للتأكيد مع اختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة الذمة التذمم، وقال أبو عبيدة الذمة الأمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم ويسعى بذمتهم أدناهم. وروي عن أبي عبيدة أيضا أن الذمة ما يتذمم به أي ما يجتنب فيه الذم. قوله يربونكم بأفواههم أي يقولون بألسنتهم ما فيه. رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. الآيات. قوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض قد تقدم تفسير هذا في سورة الحديد وما بعدها من المسبحات. الملك القدوس العزيز الحكيم قرأ الجمهور بالجر في هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله، وقيل على البدل والأول أولى. وقرأ أبو وائل بن محارب وأبو العالية ونصر بن عاصم ورؤبة بالرفع على إضمار مبتدأ. وقرأ الجمهور القدوس بضم القاف، وقرأ زيد بن علي بفتحها وقد تقدم تفسيره، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، المراد بالأميين العرب من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا يحسنها، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب، والأمي في الأصل الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، وكان غالب العرب كذلك. وقد مضى بيان معنى الأمي في سورة البقرة، ومعنى منهم من أنفسهم ومن جنسهم ومن جملتهم، وما كان حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. ووجه الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة، لأن الجنس أميال إلى الجنس وأقرب إليه يتلو عليهم آياته يعني القرآن، مع كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك من أحد. والجملة صفة لرسول، وكذا قوله ويزكيهم، قال ابن جريج ومقاتل أي يطهرهم من دنس الكفر والذنوب، وقال السدي يأخذ زكاة أموالهم، وقيل يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه صفة ثالثة لرسول، والمراد بالكتاب القرآن وبالحكمة السنة، كذا قال الحسن وقيل الكتاب الخط بالقلم والحكمة الفقه في الدين، كذا قال مالك بن أنس وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي وإن كانوا من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم في شرك وذهاب عن الحق. وآخرين منهم معطوف على الأميين، أي بعث في الأميين وبعث في آخرين منهم لما يلحق بهم ذلك الوقت، وسيلحقون بهم من بعد، أو هو معطوف على المفعول الأول في يعلمهم أي ويعلم آخرين، أو على المفعول يزكيهم أي يزكيهم ويزكي آخرين منهم، والمراد بالآخرين من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامة. وقيل المراد بهم من أسلم من غير العرب، وقال عكرمة هم التابعون، وقال مجاهد هم الناس كلهم، وكذا قال ابن زيد والسدي. وجملة لما يلحق بهم صفة لآخرين، والضمير في منهم وبهم راجع إلى الأميين، وهذا يؤيد أن المراد بالآخرين هم من يأتي بعد الصحابة من العرب خاصة إلى يوم القيامة، وهو صلى الله عليه وسلم، وإن كان مرسلا إلى جميع الثقلين فتخصيص العرب هاهنا لقصد الامتنان عليهم، وذلك لا ينافي عموم الرسالة. ويجوز أن يراد بالآخرين العجم لأنهم وإن لم يكونوا من العرب فقد صاروا بالإسلام منهم، والمسلمون كلهم أمة واحدة، وإن اختلفت أجناسهم، وهو العزيز الحكيم أي بليغ العزة والحكمة، والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم ذكره. وقال الكلبي يعني الإسلام، وقال قتادة يعني الوحي والنبوة، وقيل إلحاق العجم بالعرب، وهو مبتدأ وخبره فضل الله يؤتيه من يشاء أي يعطيه من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يساوي فيه فضل ولا يدانيه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلا، فقال مثل الذين حملوا التوراة أي كلفوا القيام بها والعمل بما فيها ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بموجبها ولا أطاعوا ما أمروا به فيها، كمثل الحمار يحمل أسفارا هي جمع سفر وهو الكتاب الكبير، لأنه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال ميمون بن مهران الحمار لا يدري أسفر على ظهره أم زبيل، فهكذا اليهود. وقال الجرجاني هو يعني حملوا من الحمالة بمعنى الكفالة أي ضمنوا أحكام التوراة. وقوله يحمل في محل نصب على الحال أو صفة للحمار، إذ ليس المراد به حمارا معينا، فهو في حكم النكرة، كما في قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله أي بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، على أن التمييز محذوف والفاعل المفسر به مضمر، ومثل القوم هو المخصوص بالذم، أو مثل القوم فاعل بئس، والمخصوص بالذم الموصول بعده على حذف مضاف أي مثل الذين كذبوا. ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم فيكون في محل جر، والمخصوص بالذم محذوف، والتقدير بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاء، والله لا يهدي القوم الظالمين يعني على العموم، فيدخل فيهم اليهود دخولا أوليا. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، المراد بالذين هادوا الذين تهودوا، وذلك أن اليهود ادعوا الفضيلة على الناس وإنهم أولياء الله من دون الناس، كما في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فأمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم لما ادعوا هذه الدعوة الباطلة فتمنوا الموت لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم إن كنتم صادقين في هذا الزعم، فإن من علم أنه من أهل الجنة أحب الخلوص من هذه الدار، قرأ الجمهور فتمنوا بضم الواو، وقرأ ابن السميفع بفتحها تخفيفا، وحكى الكسائي إبدال الواو همزة، ثم أخبر الله سبحانه أنهم لا يفعلون ذلك أبدا بسبب ذنوبهم فقط. المسلمين حيث لا يردون إنزال الخير عليهم من الله سبحانه، ثم رد الله سبحانه ذلك عليهم فقال: والله يختص برحمته من يشاء. وقوله أن ينزل في محل نصب على المفعولية، ومن في قوله من خير زائدة قاله النحاس، وفي الكشاف أن من في قوله من أهل الكتاب بيانية، وفي قوله من خير مزيدة لاستغراق الخير، وفي قوله من ربكم لابتداء الغاية، وقد قيل بأن الخير الوحي وقيل غير ذلك. والظاهر أنهم لا يردون أن ينزل على المسلمين أي خير كان، فهو لا يختص بنوع معين كما يفيده وقوع هذه النكرة في سياق النفي، وتأكيد العموم بدخول من المزيدة عليها، وإن كان بعض أنواع الخير أعظم من بعض فذلك لا يوجب التخصيص. والرحمة قيل هي القرآن، وقيل النبوة، وقيل جنس الرحمة من غير تعيين، كما يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى: والله ذو الفضل العظيم، أي صاحب الفضل العظيم، فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء من عباده. وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه، وأحمد في الزهد، وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: اعهد إلي. فقال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: راعنا بلسان اليهود السب القبيح، وكان اليهود يقولون ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما سمعوا أصحابه يقولون ذلك أعلنوا بها، فكانوا يقولون ذلك يضحكون فيما بينهم، فأنزل الله الآية. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عنه أنه قال المؤمنون بعد هذه الآية: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت اليهود بعد ذلك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي قال: كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهما يكلمانه: راعنا سمعك واسمع غير مسمع. فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صخر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنين فقالوا: أرعنا سمعك، فأعظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقال له ذلك، وأمرهم أن يقولوا: انظرنا، ليعذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغفروه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابو نعيم عن قتادة أن اليهود كانت تقول ذلك استهزاء، فكره الله للمؤمنين أن يقولوا كقولهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: الرحمة القرآن والإسلام، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها الآيات. النسخ في كلام العرب على وجهين: أحدهما النقل كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أعني من اللوح المحفوظ، فلا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية. ومنه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي نأمر بنسخه. الوجه الثاني الإقبال والإزالة، وهو المقصود هنا. وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة: أحدهما إقبال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله: ما ننسخ من آية. وفي صحيح مسلم: لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال. والثاني إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر، كقولهم: نسخت الريح الأثر. ومن هذا المعنى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله. وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب. ومنهما روي عن أبي وعائشة رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. قال ابن فارس: النسخ نسخ الكتاب، والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به والنسخ أن تزيل أمرا كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بحادث غيره، كالآية تنزل بأمر ثم تنسخ بأخرى، وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخ، يقال نسخت الشمس الظل والشيب الشباب، وتناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة، وأصل الميراث قائم، وكذا تناسخ الأزمنة والقرون. وقال ابن جرير: ما ننسخ ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله إلى غيره، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. انتهى. وقد جعل علماء الأصول مباحث النسخ من جملة مقاصد ذلك الفن، فلا نطول بذكره بل نحيل من أراد الاستقصاء عليه. وقد اتفق أهل الإسلام على ثبوته سلفا وخلفا، ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد بخلافه ولا يؤبه لقوله. وقد اشتهر عن اليهود أقماهم الله إنكاره، وهم محجوبون بما في التوراة أن الله قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه. ثم قد حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان، وثبت في التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت، وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وثبت فيها أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه، ثم قال الله له لا تذبح، وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم، ونحو هذا كثيرا في التوراة الموجودة بأيديهم. وقوله أو ننسأها قرأ أبو عمرو بن كثير بفتح النون والسين والهمس، وبه قرأ عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وأبي بن كعب وعبيد بن عمير والنخعي وابن محيصين. ومعنى هذه القراءة نؤخرها عن النسخ من قولهم: نسأت هذا الأمر إذا أخرته. قال ابن فارس: ويقولون نسأ الله في أجلك وأنسأ الله أجلك، وقد انتسأ القوم إذا تأخروا وتباعدوا، ونسأتهم إذا أخرتهم. وقيل معناه نؤخر نسخ لفظها، أي نتركه في أم الكتاب فلا يكون، وقيل نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون ننسها بضم النون من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدلها ولا ننسخها. ومنه قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم، وحكى الأزهري أن معناه نأمر بتركها، يقال أنسيته الشيء أي أمرته بتركه، ونسيته تركته. ومنه قول الشاعر: إن علي عقبة أقضيها، لست بناسيها ولا منسيها، أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك، لا يقال أنسى بمعنى ترك. قال: وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أو ننسها، قال: نتركها لا نبدلها فلا يصح. والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى أو ننسها نبح لكم تركها من نسي إذا ترك ثم تعديه، ومعنى نأتي بخير منها أو مثلها نأتي بما أنفع للناس منها في العاجل والآجل أو في أحدهما أو بما هو مماثل لها من غير زيادة، ومرجع ذلك إلى إعمال في النسخ والناسخ، فقد يكون الناسخ أخف فيكون أنفع لهم في العاجل، وقد يكون أثقل وثوابه أكثر فيكون أنفع لهم في الآجل، وقد يستوفيان فتحصل المماثلة. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يفيد أن النسخ من مقدوراته وأن إنكاره إنكار للقدرة الإلهية. وهكذا قوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي له التصرف في السماوات والأرض بالإيجاد والاختراع ونفوذ الأمر في جميع مخلوقاته، فهو أعلم بمصالح عباده وما فيه النفع لهم من أحكامه التي تعبدهم بها وشرعها لهم، وقد يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص، وهذا صنع من لا ولي لهم غيره ولا نصير سواه، فعليهم أن يتلقوه بالقبول والامتثال والتعظيم والإجلال. وقد أخرج ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن عدي وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل والسيئات، أم هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزة، وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني، والهمزة لإنكار الحسبان، والاجتراح الاكتساب، ومنه الجوارح وقد تقدم في المائدة، والجملة مستأنفة لبيان تباين حالي المسيئين والمحسنين، وهو معنى قوله أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي نسوي بينهم مع اجتراحهم السيئات وبين أهل الحسنات سواء محياهم ومماتهم في دار الدنيا وفي الآخرة، كلا لا يستوون، فإن حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. وقيل المراد إنكار أن يستووا في الممات كما استووا في الحياة. قرأ الجمهور سواء بالرفع على أنه خبر مقدم، والمبتدأ محياهم ومماتهم، والمعنى إنكار حسبانهم أن محياهم ومماتهم سواء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على أنه حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور في قوله كالذين آمنوا، أو على أنه مفعول ثان لحسب. واختار قراءة النصب أبو عبيد وقال معناه نجعلهم سواء، وقرأ الأعمش وعيسى بن عمر مماتهم بالنصب على معنى سواء في محياهم ومماتهم، فلما سقط الخافض انتصب، أو على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشتمال. ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم هذا الذي حكموا به. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالحق المقتضي للعدل بين العباد، ومحل بالحق النصب على الحال من الفاعل أو من المفعول أو الباء للسببية. وقوله ولتجزى كل نفس بما كسبت، يجوز أن يكون على الحق لأن كلا منهما سبب، فعطف السبب على السبب، ويجوز أن يكون معطوفا على محذوف. والتقدير خلق الله السماوات والأرض ليدل بهما على قدرته ولتجزى، ويجوز أن تكون اللام للصيرورة وهم لا يظلمون، أي النفوس المدلول عليها بكل نفس لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب. ثم عجب سبحانه من حال الكفار فقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال الحسن وقتادة ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه، وقال عكرمة يعبد ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهواه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير كان أحدهم يعبد الحجر فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر، وأضله الله على علم، أي على علم قد علمه. وقيل المعنى أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقال مقاتل على علم منه أنه ضال لأنه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر. قال الزجاج على سوء في علمه أنه ضال قبل أن يخلقه. ومحل على علم النصب على الحال من الفاعل أو المفعول. وختم على سمعه وقلبه، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة، أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. قرأ الجمهور غشاوة بالألف مع كسر الغين، وقرأ حمزة والكسائي غشوة بغير ألف مع فتح الغين، ومنه قول الشاعر لئن كنت ألبستني غشوة لقد كنت أصغيتك الود حين. وقرأ ابن مسعود والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح الغين وهي لغة ربيعة، أي غشاوة. وقرأ الحسن وعكرمة بضمها وهي لغة عكل، أي غشاوة. فمن يهديه من بعد الله، أي من بعد إضلال الله له، أفلا تذكرون، تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال. ثم بين سبحانه بعض جهالاتهم وضلالاتهم فقال: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما الحياة إلا الحياة التي نحن فيها، نموت ونحيا، أي يصيبنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة. وقيل نموت نحن ويحيا فيها أولادنا، وقيل نكون نطفا ميتة ثم نصير أحياء، وقيل في الآية تقديم وتأخير، أي نحيا ونموت، وكذا قرأ ابن مسعود. وعلى كل تقدير فمرادهم بهذه المقالة إنكار البعث وتكذيب الآخرة، وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الأيام والليالي، قال مجاهد يعني السنين والأيام، وقال قتادة إلا العمر والمعنى واحد، وقال قطرب المعنى وما يهلكنا إلا الموت، وقال عكرمة وما يهلكنا إلا الله. وما لهم بذلك من علم، أي ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة. ثم بين كون ذلك صادرا منهم لا عن علم فقال: إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا قوم غاية ما عندهم الظن، فما يتكلمون إلا به ولا يستندون إلا إليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي إذا تليت آيات القرآن على المشركين حال كونها بينات واضحات ظاهرة المعنى والدلالة على البعث، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أن نبعث بعد الموت، أي ما كان لهم حجة ولا مستمسك إلا هذا القول الباطل الذي ليس من الحجة في شيء، وإنما سماه حجة تهكما بهم. قرأ الجمهور بنصب حجتهم على أنه خبر كان واسمها إلا أن قالوا. وقرأ زيد بن علي وعمر بن عبيد وعبيد بن عمر برفع حجتهم على أنها اسم كان. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم فقال: قل الله يحييكم، أي في الدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة بالبعث والنشور لا ريب فيه في جمعكم، لأن من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بذلك، فلهذا حصل معهم الشك في البعث، وجاءوا في دفعه بما هو أوهن من بيت العنكبوت، ولو نظروا حق النظر لحصلوا على العلم اليقين، واندفع عنهم الريب وأراحوا أنفسهم من ورطة الشك والحيرة. وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، يقول على هدى من أمر دينه. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: سواء محياهم ومماتهم، قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن، والكافر في الدنيا والآخرة كافر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: ذاك الكافر، قال: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف والتبديل، والله عليم بالظالمين، يعني على العموم. وهؤلاء اليهود داخلون فيهم دخولا أوليا. ثم أمر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم بأن الفرار من الموت لا ينجيهم، وأنه نازل بهم، فقال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة، ونازل بكم بلا شك. والفاء في قوله فإنه داخلة لتضمن الاسم معنى الشر. قال الزجاج: لا يقال إن زيدا فمنطلق، وهاهنا قال: فإنه ملاقيكم، لما في معنى الذي من الشرط والجزاء، أي إن فررتم منه فإنه ملاقيكم، ويكون مبالغة في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه، وقيل إنها مزيدة، وقيل إن الكلام قد تم عند قوله تفرون منه ثم ابتدأ فقال ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وذلك يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون من الأعمال القبيحة ويجازيكم عليها. وقد أخرج ابن المنذر والحاكم والبيهقي في الشعب عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن هذه الآية مكتوبة في التوراة بسبعمائة آية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أول سورة الجمعة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت سورة الجمعة فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي وقال والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء. وأخرجه أيضا مسلم من حديثه مرفوعا بلفظ لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال من فارس أو قال من أبناء فارس. وأخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس. وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من أصحاب رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال الدين. وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها قال اليهود. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله أسفارا قال كتبا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآيات إلى آخر السورة. قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة أي وقع النداء لها، والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، لأنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. وقوله من يوم الجمعة بيان لإذا وتفسير لها. وقال أبو البقاء إن من بمعنى في، كما في قوله أروني ماذا خلقوا من الأرض أي في الأرض. قرأ الجمهور الجمعة بضم الميم، وقرأ عبد الله بن الزبير والأعمش بإسكانها تخفيفا الجمعة، وهما لغتان وجمعها جمع وجمعات. قال الفراء يقال الجمعة بسكون الميم وبفتحها الجمعة وبضمها الجمعة، وهي صفة لليوم أي يوم يجمع الناس. قال الفراء أيضا وأبو عبيد والتخفيف أخف وأقيس نحو غرفة وغرف وطرفة وطرف وحجرة وحجر. وفتح الميم لغة عقيل. وقيل إنما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم، وقيل لأن الله فرغ فيها من خلق كل شيء فاجتمعت فيها جميع المخلوقات، وقيل لاجتماع الناس فيها للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله قال عطاء يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة. وقال الفراء المضي والسعي والذهاب في معنى واحد، ويدل على ذلك قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي الله عنهما فامضوا إلى ذكر الله، وقيل المراد القصد. قال الحسن والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه قصد بالقلوب والنيات. وقيل هو العمل كقوله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقوله إن سعيكم لشتى، وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال القرطبي وهذا قول سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم، وقال أيضا سعى ساعيا غيظ بن مرة بعدما تبزل ما بين العشيرة بالدم، أي فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه من الغسل والوضوء والتوجه إليه. ويؤيد هذا القول قول الشاعر أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي، أي اترك المعاملة به ويلحق به سائر المعاملات. قال الحسن إذا أذن المؤذن يوم الجمعة لم يحل الشراء والبيع، والإشارة بقوله ذلكم إلى السعي إلى ذكر الله وترك البيع، وهو مبتدأ وخبره خير لكم، أي خير لكم من فعل البيع وترك السعي، لما في الامتثال من الأجر والجزاء وفي عدمه من عدم ذلك إذا لم يكن موجبا للعقوبة. إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم من أهل العلم، فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم. فإذا قضيت الصلاة، أي إذا فعلتم الصلاة وأديتموها وفرغتم منها، فانتشروا في الأرض للتجارة والتصرف فيما تحتاجون إليه من أمر معاشكم، وابتغوا من فضل الله، أي من رزقه الذي يتفضل به على عباده بما يحصل لهم من الأرباح في المعاملات والمكاسب. وقيل المراد به ابتغاء ما عند الله من الأجر بعمل الطاعات واجتناب ما لا يحل، واذكروا الله كثيرا، أي ذكرا كثيرا بالشكر له على ما هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيوي، وكذا اذكروه بما يقربكم إليه من الأذكار كالحمد والتسبيح والتكبير والاستغفار ونحو ذلك، لعلكم تفلحون، أي كي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، سبب نزول هذه الآيات أنه كان بأهل المدينة فاقة وحاجة، فأقبلت عير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا في المسجد، ومعنى انفضوا إليها تفرقوا خارجين إليها. وقال المبرد مالوا إليها، والضمير للتجارة، وخصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو لأنها كانت أهم عندهم. وقيل التقدير وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه، فحذف الثاني لدلالة الأول عليه، كما في قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقيل إنه اقتصر على ضمير التجارة لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف بالانفضاض إلى اللهو. وقيل غير ذلك، وتركوك قائما، أي على المنبر. ثم أمره الله سبحانه أن مجاملة ومحاسنة لكم طلبا لمرضاتكم وتطييب قلوبكم، وقلوبهم تأبى ذلك وتخالفه وتود ما فيه مساءتكم ومضرتكم كما يفعله أهل النفاق وذو الوجهين. ثم حكم عليهم بالفسق وهو التمرد والتجري والخروج عن الحق لنقضهم العهود وعدم مراعاتهم للعقود. ثم وصفهم بقوله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، أي استبدلوا بآيات القرآن التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمنا قليلا حقيرا، وهو ما أثروه من حطام الدنيا، فصدوا عن سبيله، أي فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق أو صرفوا غيرهم عنه. قوله لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، قال النحاس ليس هذا تكريرا، ولكن الأول لجميع المشركين والثاني لليهود خاصة. والدليل على هذا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني اليهود، وقيل هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمنين على الإطلاق، وفي الأول مراعاة لحقوق طائفة من المؤمنين خاصة، وأولئك هم المعتدون أي المجاوزون للحلال إلى الحرام بنقض العهد أو البالغون في الشر والتمرد إلى الغاية القصوى، فإن تابوا عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين أي في دين الإسلام. ونفصل الآيات أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون بما فيها من الأحكام ويفهمونه، وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بها، والمراد بالآيات ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على اختلاف أنواعهم. وقد أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عاهد أناسا من بني ضمرة بني بكر وكنانة خاصة، عاهدهم عند المسجد الحرام وجعل مدتهم 4 أشهر، وهم الذين ذكر الله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يقول: ما وفوا لكم بالعهد فوفوا لهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: هم بنو جزيمة. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، قال: هو يوم الحديبية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا ولا ذمة، قال: الإل القرابة والذمة العهد. وأخرج الفريابي وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: الإل الله عز وجل. وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة مثله. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال أبو سفيان بن حرب: أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: فإن تابوا، الآية يقول: إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإخوانكم في الدين. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت هذه الآية قتال أو دماء أهل الصلاة، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. الآيات. قوله: وإن نكثوا معطوف على فإن تابوا، والنكث النقض، وأصله نقض الخيط بعد إبرامه، ثم استعمل في كل نقض، ومنه نقض الأيمان والعهود على طريق الاستعارة، ومعنى من بعد عهدهم أي من بعد أن عاهدوكم، والمعنى أن الكفار إن نكثوا العهود التي عاهدوا بها المسلمين ووثقوا لهم بها وضموا إلى ذلك الطعن في دين الإسلام والقدح فيه، فقد وجب على المسلمين قتالهم. وأئمة الكفر جمع إمام، والمراد صناديد المشركين، وأهل الرئاسة فيهم على العموم، وقرأ حمزة أئمة. وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحن، لأن فيه الجمع بين همزتين في كلمة واحدة، وقرأ الجمهور بجعل الهمزة الثانية بين بين، أي بين مخرج الهمزة والياء، وقرأ بإخلاص الياء وهو لحن كما قال الزمخشري. قوله: إنهم لا أيمان لهم، هذه الجملة تعليل لما قبلها، والأيمان جمع يمين في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر: لا إيمان لهم بكسر الهمزة. والمعنى على قراءة الجمهور أن أيمان الكافرين وإن كانت في الصورة يمينا فهي في الحقيقة ليست بيمين، وعلى القراءة الثانية أن هؤلاء الناكثين للأيمان الطاعنين في الدين ليسوا من أهل الإيمان بالله حتى يستحقوا العصمة لدمائهم وأموالهم، فقتالهم واجب على المسلمين. قوله: لعلهم ينتهون، أي عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام، والمعنى أن قتالهم يكون إلى الغاية هي الانتهاء عن ذلك. وقد استدل بهذه الآية على أن الذمي إذا طعن في الدين لا يقتل حتى ينكث العهد كما قال أبو حنيفة، لأن الله إنما أمر بقتلهم بشرطين: أحدهما نقض العهد، والثاني الطعن في الدين. وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه إذا طعن في الدين قتل لأنه ينتقض عهده بذلك. قالوا وكذلك إذا حصل من الذمي مجرد النكس فقط من دون طعن في الدين فإنه يقتل. قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، الهمزة الداخلة على حرف النفي للاستفهام التوبيخي مع ما يستفاد منها من التحضير على القتال والمبالغة في تحققه، والمعنى أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتال فهو حقيق بأن لا يترك قتاله، وأن يوبخ من فرط في ذلك ثم زاد في التوبيخ فقال أتخشونهم، فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع، أي تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه الخشية. ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه فقال فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، أي هو أحق بالخشية منكم فإنه الضار النافع بالحقيقة، ومن خشيتكم له أن تقاتلوا من أمركم بقتاله فإن قضية الإيمان توجب ذلك عليكم. ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال قاتلوهم، ورتب على هذا الأمر فوائد الأولى تعذيب الله للكفار بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر، والثانية إخزاؤهم قيل بالأسر وقيل بما نزل بهم من الذل والهوان، والثالثة نصر المسلمين عليهم وغلبتهم لهم، والرابعة أن الله يشفي بالقتال صدور قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره، والخامسة أنه سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذين لهم بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج الصدر. فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما بمعنى فيكون تكرارا، قيل في الجواب إن القلب أخص من الصدر، وقيل إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح، ولا ريب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء للصدر، وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح، وقد وقعت للمؤمنين ولله الحمد هذه الأمور كلها. ثم قال ساه بالنهار فأنزل الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي إسناده الحجاج الجزالي ينظر فيه. وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها مما نسخ أو نسي فليهوا عنها. وفي إسناده سليمان بن أرقم وهو ضعيف. أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها نأتي بخير منها أو مثلها يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال ننسها نؤخرها. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ما ننسخ من آية قال نثبت قطها ونبدل حكمها أو ننسها قال نؤخرها. وأخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة في قوله نأتي بخير منها أو مثلها يقول فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف وأبو ذر الهروي في فضائله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا كانت معه سورة فقام من الليل فقام بها فلم يقدر عليها، وقام آخر يقرأ بها فلم يقدر عليها، وقام آخر فلم يقدر عليها، فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عنده فأخبروه فقال إنها نسخت البارحة. وقد روي نحوه عنه من وجه آخر، وقد ثبت في البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن الله أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ. وهكذا ثبت في مسلم وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه. كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني حفظت منها لو كان لابن آدم واديان من نار لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب. وكنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات أولها سبح لله ما في السماوات فأنسيناها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة. وقد روي مثل هذا من طريق جماعة من الصحابة ومنه آيات الرجل كما رواه عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن عمر رضي الله عنه. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل الآيات أم هذه هي المنقطعة التي بمعنى بل أي بل تريدون؟ وفي هذا توبيخ وتقريع والكاف في قوله كما سئل في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي سؤالا مثل ما سئل موسى من قبل حيث سألوه أن يريهم الله جهرة وسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي لله والملائكة قبيلا وقوله سواء هو الواسق من كل شيء قاله أبو عبيدة ومنه قوله تعالى في سواء الجحيم ومنه قول حسان يرثي النبي صلى الله عليه وسلم يا ويح أصحاب النبي ورهقه بعد المغيب في سواء الملحد. وقال الفراء السواء القصد أي ذهب عن قصد طريق وسمته أي طريق طاعة الله. وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على فتنتهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم لو يردوكم في محل نصب على أنه مفعول للفعل مذكور. وقوله من عند أنفسهم يحتمل أن يتعلق بقوله ود أي ودوا ذلك من عند أنفسهم ويحتمل أن يتعلق بقوله حسدا أي حسدا ناشئا من عند أنفسهم وهو علة لقوله ود. والعفو ترك المؤاخذة بالذنب والصفح إزالة أثره من النفس صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه وقد ضربت عنه صفحا إذا أعرضت عنه وفيه الترغيب في ذلك والإرشاد إليه وقد نسخ ذلك بالأمر بالقتال قاله أبو عبيدة. وقوله حتى يأتي الله بأمره وغاية ما أمر الله سبحانه به من العفو والصفح أي فعلوا ذلك إلى أن يأتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شأنه بما يختاره ويشاؤه وما قد قضى به في سابق علمه وهو قتل من قتل منهم وإجلاء من أجلي وضرب الجزية على من ضربت عليه وإسلام من أسلم. وقوله وأقيموا الصلاة حث من الله سبحانه لهم في الاشتغال بما ينفعهم ويعود عليهم بالمصلحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخير الذي يسابون عليه حتى يمكن الله لهم وينصرهم على المخالفين لهم. وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد ائتنا بكتاب ينزل علينا من السماء نقرأه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله في ذلك أن تريدون أن تسألوا رسولكم إلى قوله سواء السبيل. وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب إذ خصهم الله برسوله وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا. فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب الآية. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدي قال سألت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بالله فيروه جهرة فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال قال رجل لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاكم الله خير كانت بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها كانت له خزايا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزايا في الآخرة وقد أعطاكم الله خيرا من ذلك قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. فأنزل الله أم تريدون أن تسألوا رسولكم الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا فقال نعم وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا، فأنزل الله أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرة. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان قال يتبدل الشدة بالرخاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: فقد ضل سواء السبيل قال عدل عن السبيل. وأخرج أبو داود وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن كعب بن مالك قال: كان اليهود والمشركون من أهل المدينة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد الأذى، فأمر الله بالصبر عن ذلك والعفو عنهم، وأنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب. وفي الصحيحين وغيرهم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد قريش. وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس في قوله: من عند أنفسهم قال من قبل أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق يقول أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن نضريه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاعفوا واصفحوا، وقوله: وأعرض عن المشركين، ونحو هذا في العفو عن المشركين. قال: نسخ ذلك كله بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، وقوله: فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني من الأعمال، من الخير في الدنيا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: تجدوه عند الله قال: تجدوا ثوابه. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الآيات. قوله هودا، قال الفراء: يجوز أن يكون هودا بمعنى يهوديا، وأن يكون جمع هائد. وقال الأخفش: إن الضمير المفرد في كان هو باعتبار لفظ من، والجمع في قوله هودا باعتبار معنى من. قيل في هذا الكلام حذف وأصله: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان، ويضله الله على علم يقول أضله في سابق علمه. وأخرج النسائي وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه عنه قال: كان الرجل من العرب يعبد الحجر، فإذا وجد أحسن منه أخذه وألقى الآخر، فأنزل الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون الآيات. لما ذكر سبحانه ما احتج به المشركون وما أجاب به عليهم، ذكر اختصاصه بالملك فقال: ولله ملك السماوات والأرض، أي هو المتصرف فيهما وحده لا يشاركه أحد من عباده. ثم توعد أهل الباطل فقال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون، أي المكذبون الكافرون المتعلقون بالأباطيل، يظهر في ذلك اليوم خسرانهم، لأنهم يصيرون إلى النار، والعامل في يوم هو يخسر، ويومئذ بدل منه. والتنوين للعوض عن المضاف إليه المدلول عليه بما أضيف إليه المبدل منه، فيكون التقدير ويوم تقوم الساعة يوم تقوم الساعة، فيكون بدلا توكيديا. والأولى أن يكون العامل في يوم هو ملك، أي ولله ملك يوم تقوم الساعة، ويكون يومئذ معمولا ليخسر. وترى كل أمة جاثية، الخطاب لكل من يصلح له أو للنبي صلى الله عليه وسلم. والأمة الملة، ومعنى جاثية مستوفزة، والمستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، وذلك عند الحساب. وقيل معنى جاثية مجتمعة، قال الفراء المعنى وترى أهل كل ذي دين مجتمعين، وقال عكرمة متميزة عن غيرها، وقال مؤرج معناه بلغة قريش خاضعة، وقال الحسن باركة على الركب. والجثو الجلوس على الركب، تقول جثى يجثو ويجسي جثوا وجسيا إذا جلس على ركبتيه، والأول أولى. ولا ينافيه ورود هذا اللفظ لمعنى آخر في لسان العرب، وقد ورد إطلاق الجثوة على الجماعة من كل شيء في لغة العرب، ومنه قول طرفة يصف قبرين ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسل وغيرهم من أهل الشرك. وقال يحيى بن سلام هو خاص بالكفار، والأول أولى، ويؤيده قوله كل أمة تدعى إلى كتابها، ولقوله فيما سيأتي فأما الذين آمنوا. ومعنى إلى كتابها إلى الكتاب المنزل عليها، وقيل إلى صحيفة أعمالها، وقيل إلى حسابها، وقيل اللوح المحفوظ، والأول أولى. قرأ الجمهور كل أمة بالرفع على الابتداء وخبره تدعى، وقرأ يعقوب الحضرمي بالنصب على البدل من كل أمة، أي كل أمة. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، أي يقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير وشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا من تمام ما يقال لهم، والقائل بهذا هم الملائكة. وقيل هو من قول الله سبحانه أن يشهد عليكم، وهو استعارة يقال نطق الكتاب بكذا أي بيّن. وقيل إنهم يقرؤونه فيذكرون ما عملوا، فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة فيه ولا نقصان. ومحل ينطق النصب على الحال أو الرفع على أنه خبر آخر لاسم الإشارة. وجملة إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون تعليل للنطق بالحق، أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم، أي بكتبها وتثبيتها عليكم. قال الواحدي وأكثر المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظ، فإن الملائكة تكتب منه كل عام ما يكون من أعمال بني آدم، فيجدون ذلك موافقا لما يعملونه. قالوا لأن الاستنساخ لا يكون إلا من أصل. وقيل المعنى نأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون، وقيل إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله العبد، فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات وتركوا المباحات. وقيل إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عز وجل أن يثبت عنده منها ما فيه ثواب وعقاب، ويسقط منها ما لا ثواب فيه ولا عقاب. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، أي الإدخال في رحمته، ذلك هو الفوز المبين، أي الظاهر الواضح. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، أي فيقال لهم ذلك، وهو استفهام توبيخ، لأن الرسل قد أتتهم وتلت عليهم آيات الله فكذبوها ولم يعملوا بها. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، أي تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان بها، وكنتم من أهل الإجرام وهي الآثام. والاجترام الاكتساب، يقال فلان جريمة أهله إذا كان كاسبهم، فالمجرم من كسب الآثام بفعل المعاصي. وإذا قيل إن وعد الله حق، أي وعده بالبعث والحساب أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة، واقع لا محالة، والساعة أي القيامة لا ريب فيها أي في وقوعها. قرأ الجمهور والساعة بالرفع على الابتداء أو العطف على موضع اسم إن، وقرأ حمزة بالنصب عطفا على اسم إن. قلتم ما ندري ما الساعة، أي أي شيء هي. إن نظن إلا ظنا، أي نحدث حدسا ونتوهم توهما. قال المبرد تقديره إن نحن إلا نظن ظنا، وقيل التقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا، وقيل إن نظن مضمن معنى نعتقد، أي ما نعتقد إلا ظنا لا علما. وقيل إن ظنا له صفة مقدرة، أي إلا ظنا بينا. وقيل إن ويتوب الله على من يشاء، وهو ابتداء كلام يتضمن الإخبار بما سيكون، وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفره كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح، فإنهم أسلموا وحسن إسلامهم، وهذا على قراءة الرفع في يتوب، وهي قراءة الجمهور، وقرئ بنصب يتوب بإضمار أن، ودخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى، وقرأ بذلك ابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي والأعرج. فإن قيل كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة، وأجيب أن القتال قد يكون سببا لها إذا كانت من جهة الكفار، وأما إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سببا لخلوص النية والتوبة عن الذنوب. قوله أم حسبتم أن تتركوا، أم هذه هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، والاستفهام للتوبيخ، وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال من كلام إلى آخر، والمعنى كيف يقع الحسبان منكم بأن تتركوا على ما أنتم عليه. وقوله أن تتركوا في موضع مفعولي الحسبان عند سيبويه. وقال المبرد إنه حذف الثاني، والتقدير أم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر به المؤمن والمنافق الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. وجملة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في محل نصب على الحال، والمراد من نفي العلم نفي المعلوم، والمعنى كيف تحسبون أنكم تتركون ولما يتبين المخلص منكم في جهاده من غير المخلص. وجملة ولم يتخذوا معروفة على جاهدوا، داخلة معه في حكم النفي، واقعة في حيز الصلة. والوليجة من الولوج، وهو الدخول، ولج يلج ولوجا إذا دخل، فالوليجة الدخيلة. قال أبو عبيدة كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. قال أبان بن ثعلب فبئس الوليجة للهاربين والمعتدين وأهل الريب. وقال الفراء الوليجة البطانة من المشركين، والمعنى واحد، أي كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين تفشون إليهم بأسراركم وتعلمونهم أموركم من دون الله، والله خبير بما تعملون، أي بجميع أعمالكم. وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله وإن نكثوا أيمانهم قال عهدهم. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يقول الله لنبيه وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم فقاتلهم إنهم أئمة الكفر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله أئمة الكفر قال أبو سفيان بن حرب وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وسهيل بن عمرو، وهم الذين نكثوا عهد الله وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عساكر عن مالك بن أنس مثله. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما فقاتلوا أئمة الكفر قال رؤوس قريش. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو سفيان بن حرب منهم، وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنهم الديلم، وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه أنهم ذكروا عند هذه الآية فقالوا ما قتل أهل هذه الآية بعد، وأخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه نحوه، وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال ما بقي من أهل هذه الآية إلا ثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة، فقال أعرابي إنكم أصحاب محمد تخبروننا لا ندري، فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا ويسترقون أعلاقنا، قال أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة، أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده، والأولى أن الآية عامة في كل رؤساء الكفار من غير تقييد بزمن معين أو بطائفة معينة اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومما يفيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل أنه كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم، وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر. وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة رضي الله عنه لا أيمان لهم قال لا عهود لهم، وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمار رضي الله عنه مثله، وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، قال قتال قريش حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهمهم بإخراج الرسول، زعموا أن ذلك عام عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في العام التابع للحديبية، نكثت قريش من العهد عهد الحديبية وجعلوا في أنفسهم إذا دخلوا مكة أن يخرجوا منها فذلك همهم بإخراجه، فلم تتابعهم خزاعة على ذلك، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قالت قريش لخزاعة عميتمون عن إخراجه فقاتلوهم فقتلوا منهم رجالا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال نزلت في خزاعة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم الآية، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي نحوه، وأخرج أبو الشيخ عن قتادة نحوه أيضا، وقد ساق القصة ابن إسحاق في سيرته وأورد فيها النظم الذي أرسلته خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوله يا رب إني ناشد محمدا حلفاء أبينا وأبيه الأتلدا، وأخرج القصة البيهقي في الدلائل، وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الوليجة البطانة من غير دينهم، وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال وليجة أي خيانة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الآيات قرأ الجمهور يعمر بفتح حرف المضارعة وضم الميم من عمر يعمر، وقرأ ابن السميفعي بضم حرف المضارعة من أعمر يعمر أي يجعلون لها من يعمرها، وقرأ ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وابن كثير وأبو عمرو وابن محيصن وسهم ويعقوب مسجد الله بالإفراد، وقرأ الباقون مساجد بالجمع واختارها أبو عبيدة، قال النحاس لأنها أعم والخاص يدخل تحت العام، وقد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام خاصة، وهذا جائز فيما كان من أسماء الأجناس كما يقال فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرسا قال، وقد أجمعوا على الجمع في قوله إنما يعمر مساجد الله، وروي عن الحسن البصري أنه تعالى إنما قال مساجد والمراد المسجد الحرام لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها، فعامره كعامل جميع المساجد. قال الفراء العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقولهم فلان كثير الدرهم، وبالعكس كقولهم فلان يجالس الملوك ولعله لم يجالس إلا أخبرهم بأن العمل للآخرة خير من العمل للدنيا، فقال قل ما عند الله يعني من الجزاء العظيم وهو الجنة خير من اللهو ومن التجارة اللذين ذهبتم إليهما وتركتم البقاء في المسجد وسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها، والله خير الرازقين فمنه اطلبوا الرزق وإليه توسلوا بعمل الطاعة، فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم، وفيه الصاعقة والبعثة، وفي آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها بدعوة استجاب له. وأخرج سعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قالها ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم، أفلا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ الحديث. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وفي الباب أحاديث مصرحة بأنه خلق فيه آدم، وورد في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرة، وكذلك في فضل صلاة الجمعة وعظيم أجرها، وفي الساعة التي فيها وأنه يستجاب الدعاء فيها، وقد أوضحت ذلك في شرح للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وأخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن خرشة بن الحر قال رأى معي عمر بن الخطاب لوحا مكتوبا فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فقال من أملى عليك هذا؟ قلت أبي بن كعب، قال إن أبيا أقرأنا للمنسوخ اقرأها فامضوا إلى ذكر الله. وروى هؤلاء ما عدا أبا عبيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقرأ هذه الآية التي في سورة الجمعة إلا فامضوا إلى ذكر الله. وأخرجه عنه أيضا الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم، وأخرجوا كلهم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، قال ولو كان فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وأخرج عبد بن حميد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما فاسعوا إلى ذكر الله قال فامضوا. وأخرج عبد بن حميد عنه أن السعي العمل. وأخرج عبد بن حميد عن محمد بن كعب أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيدعونه ويقومون، فنزلت الآية وذروا البيع فحرم عليهم ما كان قبل ذلك. وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال ليس لطلب دنيا ولكن عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لم تؤمروا بشيء من طلب الدنيا، إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما إذ قدم تعير المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق منهم إلا 12 رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها إلى آخر السورة. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: جاء تعير عبد الرحمن بن عوف تحمل الطعام، فخرجوا من الجمعة بعضهم يريد أن يشتري وبعضهم يريد أن ينظر إلى دحيات، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، وبقي في المسجد 12 رجلا وسبع نسوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نارا. وفي الباب روايات متضمنة لهذا المعنى عن جماعة من الصحابة وغيرهم.